السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا المسلمين أجمعين، اللهم صل، في كتابه كتاب التوحيد في باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال: وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب كما قلنا أراد المؤلف رحمه الله بهذا الباب بيان أن القنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله من كبائر الذنوب، وأن واجب المؤمن نحو هذه الأمور أن يجمع بين الرجاء والخوف، فإذا رجا لا يأمن، وإذا خاف لا يقنط، فيكون المؤمن دائما راجيا وخائفا، يرجو رحمة الله فيسابق بالأعمال الصالحة طمعا برحمته، ويخاف من عذاب الله فيبتعد عن معاصيه. وقوله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، الاستفهام للإنكار. أفأمنوا الاستفهام للإنكار، والأمن من مكر الله معناه استبعاد حلول العقوبة مع الاستبرار على المعاصي، يعني أنه والعياذ بالله مع أنه مصر على المعاصي مكبا على الآثام والكبائر، ومع ذلك مستبعد أن الله سيعاقبه أو يوقع به عذابه، فهذا هو الأمن من مكر الله. الأمن من مكر الله هو استبعاد حلول العقوبة مع استمرار على المعاصي. ومكر الله هو إيقاع عذاب الله بأعدائه دون أوليائه. مكر الله هو إيقاع عذاب الله بأعدائه دون أوليائه، أو أنه أيضا استدراج العبد العاصي بإسباغ النعم عليه، فإن اغتر واستمر على المعاصي أخذه الله على غره، أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. مكر الله هو استدراج العبد العاصي بإسباغ النعم عليه، فإذا غفل واستمر واستبعد أن يعاقبه الله أخذه الله على غره، كما قال عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. إذن يجب على المسلم أن يجمع بين الرجاء والخوف، يكون راجيا خائفا، يرجو الله، يرجو رحمة الله، فيعمل بطاعاته طمعا برحمته ويحسن الظن بربه ويتجنب المعاصي خوفا من الله وخوفا من حلول العقوبة. متى يرجح جانب الرجاء على جانب الخوف؟ إذا كان الإنسان في حالة تعب ومرض وضعف فإنه يرجح جانب الرجاء حتى لا يستولي عليه اليأس والقنوط، بل يكون راجيا رحمة ربه محسن الظن به. فإن الله عز وجل يقول في الحديث: أنا عند ظن عبدي بي. فالواجب أن المؤمن يحسن الظن بربه ويقوي الرجاء ويؤمن من ربه خير. وأما في حالة القوة والغنى والصحة يرجح جانب الخوف حتى لا يأخذه الغرور والغفلة والانهماك بالشهوات فيغفل عن الله ويأمن من مكره فيأخذه الله على غرة. هكذا إذن يجب أن يكون المؤمن راجيا خائفا. وأما القنوط فمعناه أعلى درجات اليأس. القنوط من رحمة الله أعلى درجات اليأس، واليأس معناه قطع الرجاء والأمل من رحمة الله. هذا ما يفعله مؤمن. المؤمن مهما كان وإن عصى فإنه يحسن الظن بربه ويقوي الرجاء به ويؤمن خيرا ويسارع إلى التوبة والاستغفار، فإن الله عز وجل غفور رحيم يبسط يده بالليل ليتوب مذنب النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فلا تيأس أيها المؤمن من رحمة ربك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ما فرح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بشيء كفرح بهذه الآية، لأنها فتحت باب الأمل أمام المؤمنين جميعا مطيعهم وعاصيهم. إذن ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هنا ومن يقنط يعني لا يقنط، هنا استفهام بمعنى النفي، استفهام بمعنى النفي. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون يعني لا يقنط من رحمته إلا الضال. أما المؤمن المهتدي فإنه لا يقنط من رحمة الله، بل يحسن الظن بالله ويقوي الرجاء ويسارع إلى التوبة ويعلم أن ربه غفور رحيم مع أنه شديد العقاب، لكن رحمته سبقت غضبه. لما جاءت الملائكة تبشر إبراهيم بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، تعجب وليس بيائس أو قانط، حاشاه، هو إمام الموحدين وخليل الرحمن عليه الصلاة والسلام. فلما بشروه قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ تعجب. عمره كما ذكر في ذلك الوقت لما جاءته البشارة كان عمره 120 عاما وزوجته 90 عاما، هي تعجبت وهو كذلك، كيف يأتيهم ولد بهذا السن؟ لكن الله عز وجل لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيء يقول كن فيكون. ولذلك قالت له الملائكة لما في قوله تعالى أفأمنوا قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. يعني أنا لست بقانط لكنني متعجب. والضال هو التائه الضائع عن طريق الحق والاستقامة. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضال يعني لا يقنط من رحمة ربه إلا الضال المخطئ طريق الصواب. أما أنا يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول فلست بقانط لكنني متعجب. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الكبائر. الكبائر جمع كبيرة، وتعلمون أن الذنوب قسمان كبيرة وصغيرة، والله عز وجل يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وكثيرا ما يمر بنا أن الأعمال الصالحة مكفرة للذنوب، مثل ما ورد في الحديث أن الوضوء كلما غسل الإنسان العضو خرجت خطاياه من هذا العضو من مع الماء ومع آخر قطرة ماء، إذا غسل وجهه، إذا غسل يديه، إذا غسل رجليه، كل ما غسل عضو خرجت كل خطيئة عملها بهذا العضو. كذلك الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. يعني معناه تكفر الصغائر. ومثل ما مر بنا في درسنا البارحة من صلى ركعتين، من توضأ وأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني من الذنوب الصغائر. أما الكبائر لا بد لها من توبة لو وقع الإنسان بها، ويجب اجتنابها والبعد عنها كما قال عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. يعني الصغائر تكفر بالأعمال الصالحة التي يعملها، الصلاة والعمرة والحج والجمعة إلى الجمعة والوضوء وانتظار الصلاة إلى الصلاة. إذن الكبائر جمع كبيرة، والكبيرة كل ذنب استوجب صاحبه حدا في الدنيا كالجلد أو الرجم أو القطع، هذا حد، أو استوجب صاحبه لعنة كما قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كل ذنب استوجب صاحبه حدا في الدنيا أو غضبا أو مقتا أو عذابا توعد عليه بعذاب أو بلعنة، هذه كلها تكون كبيرة. وهذه اجتمعت تقريبا كلها في الآية في حق القاتل، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وردت عليه اللعنة والعذاب. وقوله أيضا قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا دليل على أن السرقة كبيرة. ويقول عليه الصلاة والسلام لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده ويسرق البيضة فتقطع يده وهكذا. إذن الكبيرة معناها كل ذنب استوجب صاحبه حدا في الدنيا كالقطع والجلد والرجم أو توعد عليه بمقت أو غضب أو عذاب أو لعنة كذلك، هذه تسمى كبيرة. ما عدا ذلك يكون الذنوب الصغائر التي قال الله فيها إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني الصغائر. لكن أيضا لا ينبغي الإنسان أن يسترسل ويتساهل في الأمور الصغائر، لأنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. كبيرة إذا الصغيرة إذا أصررت عليها وأدممت تكون كبيرة. لا تحقرن من الذنوب صغيرة، إن الصغيرة غدا يعود كبيرة، إن الصغيرة إذا تقادم عهده عند الإله مسطرا تسطيرا. نعم، لا تحقر شيء من الذنوب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إياكم ومحقرات الذنوب، فإنها تجتمع على العبد حتى تهلكه. لا تستسهل مسألة الصغائر، إن إذا جمعت صغيرة مع صغيرة مع صغيرة وأصررت عليها وتجمعت صارت كبيرة. إن الصغيرة ولو تقادم عهده عند الإله مسطرا تسطيرا. إذن هذه الكبيرة، الكبيرة كل ذنب استوجب صاحبه حدا في الدنيا كالقطع والرجم أو عذابا في الآخرة أو توعد عليه بغضب أو ختم بلعنة، هذه الكبائر. والكبائر كما قال ابن عباس إنها للسبعين أقرب من السبع، صحيح الكبائر كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يقول ألا أخبركم بكبائر الذنوب، فيأتي بحديث فيه عدد من الكبائر، وفي حديث آخر يأتي أيضا بكبائر أخرى. فالكبائر كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات، يعني سبع الكبائر المهلكات. هل معنى ذلك ليس هناك غيرها؟ قالوا وما هي رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. لكن هناك أيضا كبائر كثيرة، كما في حديثنا الآن لما سئل عن الكبائر قال الشرك بالله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. إذن الكبائر كثيرة. ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فالكبائر كثيرة، فالواجب على المسلم أن يتجنبها وأن يحذر من الوقوع فيها. فإن غلبته نفسه أو شيطانه ووقع فليبادر إلى التوبة، لا يمهل ويقول غدا بعد غد أتوب، من يضمن لك؟ إذن لما سئل عن الكبائر قال الإشراك بالله. دائما الشرك هو أقبح القبائح وأكبر الكبائر، لأنه أقبح ذنب عصي الله به، ما في أقبح منه، وهو أن تجعل لله ندا شريكا تعبده مع الله أو تعبده من دون الله. هذا دائما هو يتصدر كل نص فيه ذكر الكبائر، فإن الشرك هو أولها، الإشراك بالله. ومعنى الإشراك هو أن تجعل لله شريكا من خلقه تعبده معه، كالأوثان والأصنام والشجر والحجر والصالحين والأنبياء والملائكة وغيره، كل من عبد من دون الله فهو وثن، لأن العبادة لله وحده. والشرك أعلى درجات الظلم، لأنك صرفت العبادة عمن يستحقها إلى من لا يستحقها، وهذا أعلى درجات الظلم، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه. إذن فالشرك أكبر الكبائر، لأنه أقبح ذنب عصي الله به، لما فيه من جحد للألوهية وتنقص للربوبية. صار الشرك أقبح القبائح لأنه أقبح ذنب عصي الله به، لما فيه من جحد للألوهية وتنقص للربوبية. والشرك نوعان: شرك أكبر وهو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، كالذبح والدعاء والنذر والرجاء والخوف إلى آخره، أي نوع من أنواع عبادة تصرفه لغير الله فهذا شرك أكبر. وأما الشرك الأصغر فإنه كل ذنب ورد فيه نص على أنه شرك ولم يصل إلى درجة الشرك الأكبر. الشرك الأصغر هو كل ذنب ورد فيه نص على أنه شرك ولم يصل إلى درجة الشرك الأكبر، مثل الحلف بغير الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك. وقال: ليس منا من حلف بالأمانة، لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله وليسكت، لا تقولوا والكعبة ولكن قولوا ورب الكعبة، لا تقولوا والنبي قل ورب النبي، هكذا. وأنواع الشرك الأصغر كثيرة، منها الحلف بغير الله، ومنها الرياء، ومنها قول لولا الله وفلان، أو لولا فلان لم يكن كذا، وقل ما شاء الله وشئت. فالشرك الأصغر أنواعه كثيرة، مثل التطير، ومثل لبس الخيط والحلقة لدفع البلاء ورفعه، كل هذه من الشرك الأصغر. ولكن الشرك الأصغر سلم وطريق إلى الشرك الأكبر، ولذلك العلماء رحمهم الله من الصحابة ومن بعدهم يستدلون بالآيات النازلة على الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من العلماء إلى يومنا هذا يستدلون بالآيات النازلة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. لماذا؟ لأن الشرك الأصغر وسيلة وسلم إلى الشرك الأكبر، لأن من وقع في الشرك الأصغر وأصر عليه وبالغ في فعله لا يستبعد أن يأتي به إلى الشرك الأكبر. مثل نحن قلنا لبس الخيط والحلقة لرفع البلاء ودفعه، إذا كان يعتقد أنها سبب في رفع البلاء ودفعه فهو شرك الأصغر، أما إذا اعتقد أنها ترفع البلاء أو تدفعه فهو شرك أكبر. إذن كما قلنا أنواع الشرك الأصغر ليس لها حصر ولا عد، كثيرة، لكن أعطيناكم التعريف والقاعدة. كل شرك، كل ذنب ورد فيه نص على أنه شرك ولم يصل إلى درجة الشرك الأكبر، مثل الرياء، ومثل أن تعمل العمل الذي هو من أعمال الآخرة تعمله من أجل الدنيا، كقراءة القرآن والصلاة والأذان، تقول ما أصلي بكم إلا تعطوني كذا وكذا، هذا عمل يراد به وجه الله ود الآخرة، كيف تشرط به دنيا؟ إذن هذا الشرك بنوعيه. أما الشرك الأكبر قلنا هو صرف نوع من أنواع عبادة لغير الله، هذا هو الشرك الأكبر. أي نوع؟ دعاء، نذر، ذبح، استعانة، استغاثة، رجاء، توكل إلى آخر، أي نوع من أنواع العبادة تصرفه لغير الله فهو شرك أكبر. ما الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ هناك فروق، منها أن الشرك الأكبر يخرج من الملة، يعني إذا أشرك الإنسان صرف أي نوع من أنواع العبادة غير الله خرج من الإسلام، مرتد. أما الشرك الأصغر فإنه ينقص العمل ويقدح بالتوحيد ويكون ضعفا بالإيمان، لكن ما يخرج من الملة. الشرك الأصغر إن كان رياء فهو يبطل العمل الذي يقارنه فقط، يقدح بالتوحيد، ينقص ثواب الأعمال، ينقص درجة الإيمان، يكون الإنسان إذا ارتكب شيء من الشرك الأصغر ناقص الإيمان بقدر ما عنده من الشرك، من الشرك الأصغر. إذن الفرق الأول قلنا أن الشرك الأكبر يخرج من الإسلام، والشرك الأصغر لا يخرج من الإسلام، ولكنه يقدح بالتوحيد وينقص ثواب الأعمال وينقص الإيمان. ثانيا أن الشرك الأكبر إذا مات صاحبه عليه، إذا مات وهو مشرك شركا أكبر فإنه مخلد في النار، لا تنفع شفاعة الشافعين ولا رحمة أرحم الراحمين، لأن الله قال عز وجل ومن يشرك إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني سائر الذنوب لو مات الإنسان ولم يتب منها فهي تحت المشيئة، إن شاء غفر لك وإن شاء عذبك بقدر ذنبك، لكن ما تخلد في النار، تخرج منها بفضل التوحيد. إذن هذا الشرك الأكبر. الفرق الثاني بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر أن الشرك الأكبر إذا مات صاحبه وهو متلبس به فهو مخلد في النار، وأما الشرك الأصغر فإنه لا يخلد في النار ولكنه يعذب بقدر ذنبه ثم يخرج منها برحمة الله بفضل ما عنده من التوحيد، ما يخلد في النار إلا من مات على الشرك الأكبر. والشرك مهما كان هو قبيح، مسمى الشرك قبيح، ولذا الشرك الأصغر أقبح من كبائر الذنوب الأخرى، الشرك وإن كان أصغر فهو أقبح من سائر الذنوب، من كبائر الذنوب الأخرى. هذه من الفروق التي تكون بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وكلها قبيحة يجب علينا أن نبتعد عنها ونسأل الله الثبات. نعم. سئل عن الكبائر قال الشرك بالله واليأس من روح الله. نعم، هذا كأنه تكرارا للحديث الآخر، إلا أن فيه زيادة، وهو إيش؟ اليأس من روح الله. اليأس من روح الله، روح الله يعني رحمة الله، يعني المؤمن ما ييأس من روح الله، كما في سورة يوسف إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، لما أمرهم يعقوب عليه السلام أمر أبناءه أن يبحثوا عن أخيهم، طمعهم برحمة الله وقال إنه لو لا تيأس من روح الله، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ولذلك الله عز وجل حقق أمله وجمع له شمله، فرد عليه يوسف وأخاه. فاليأس والقنوط كلها من كبائر الذنوب، لكن المؤمن يجب أن يبتعد عنها كلها. وكما عرفنا الفرق بينه أن القنوط أعلى درجات اليأس، واليأس هو قطع الرجاء والأمل من رحمة الله، هذا ما يفعله مؤمن، قطع الرجاء والأمل من رحمة الله ما يفعله مؤمن. نعم. الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. الأمن من مكر الله هذا تبين لنا في الآية في قوله تعالى أفأمنوا مكر الله، قبل أن الأمن معناه استبعاد حلول العقوبة مع الاستمرار على المعاصي، ومكر الله إيقاع عذاب الله بأعدائه دون أوليائه، أو أنه استدراج العبد في العاصي بإسباغ النعم عليه حتى إذا غفل ولم يرعوي ولم يتب أخذه الله على غفلة، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فالأمن من مكر الله أخذنا معناها من الآية، إذا استبعد الإنسان والعياذ بالله حلول العقوبة واغتر بالإمهال أخذه الله على غفل، فالله عز وجل يمهل ولا يهمل، فلا تظن أن الإمهال إهمال لكنه استدراج. فالعاقل المؤمن يحاسب نفسه ويخاف من حلول العقوبة والأخذ على غفلة وعلى غرة. نعم. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، رواه عبد الرزاق. نعم، فيها هذه نفس الكلام تقدم، يعني ما فيها، ما عندنا زيادة على ما ذكر. وقول ابن سعود هذا أخذ من الحديث السابق رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل، الأولى تفسير آية الأعراف. تفسير سورة آية سورة الأعراف، ويقول تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون، وقد تبين تقدم بيانها بما يسر الله. قلنا أن الأفأمن والاستفهام للإنكار، والأمن من مكر الله هو استبعاد حلول العقوبة مع الاستمرار على المعاصي، ومكر الله هو إيقاع عذاب الله بأعدائه دون أوليائه، أو أنه استدراج العبد بإسباغ النعم عليه، استدراج العبد العاصي بإسباغ النعم عليه حتى إذا أخذ غفل أخذه الله على غرة. نعم. قال الثانية تفسير آية الحجر. وهي قوله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ومن يقنط قلنا معناها الاستفهام هنا للإنكار, الاستفهام هنا للنفي, الاستفهام هنا للنفي, يعني لا يأمن من مكر الله, لا يقنط من رحمة الله إلا قوم الكافر. يقول أنا لست بقانط, هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما بشرته الملائكة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب, قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. أجابهم فقال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون, أنا لست بقانط ولكنني متعجب بأن يحصل لي ولد وأنا وزوجتي بهذا السن. أما القنوط فلسنا بقانطين, فإنه لا يقنط من روح الله إلا القوم الكافر. نعم. قال الثالث شدة الوعيد في من أمن مكر الله. نعم, شدة الوعيد في من أمن مكر الله يعني أن الله قد يأخذه على غفلة, إن الله يمهل ولا يهمل, لا تغتر ترتكب المعاصي في الليل والنهار وكأنك تستبعد أن الله سيعاقبك, فإن الله يمهل ولا يهمل, فقد يأخذك الله على غرة إما نائما وإما مستيقظا. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون, أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون, أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نعم. قال الرابع شدة الوعيد في شدة الوعيد في القنوط. نعم, إن القانط ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون, معنى القانط من رحمة الله ضال, والضلال معناه البعد عن طريق الصواب, الضالون هم المخطئون طريق الصواب, وهذا لا يكون إلا من غير المؤمن, المؤمن ما يكون ضال. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هذا الباب باب عظيم وشأنه كبير, الصبر من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله, يعني صبر الإنسان على أقدار الله المؤلمة دليل على كمال إيمانه, صبر الإنسان على الأقدار والمصائب المؤلمة دليل على كمال الإيمان, كما قال عز وجل وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أثنى الله عليهم ومدحهم ووعدهم. والصبر لغة معناه الحبس والمنع, الصبر معناه لغة الحبس والمنع, ومعناه شرعا حبس اللسان عن التشكي والقلب من الجزع والجوارح من العبث, لأن الإنسان إذا أصيب بمصيبة إن كان صرخ وتسخط معبرا عن عدم رضائه بالمصيبة والقدر فمعناه أنه يعبر عن جزعه وعن ضعف إيمانه, لأن المصيبة نافذة سواء رضيت أم أبيت, الله قد قدر المصائب قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام, قدر كل شيء لكن منها المصائب, فلماذا تجزع؟ وحبس الجوارح اليدين من نتف الشعر وضرب الجسم وتمزيق الثياب حبس. نقول لا، لغة معناه الحبس والمنع، فتحبس لسانك عن التشكي والكلام الذي لا يليق بحق الله حينما تحل المصيبة ومصيبتاه وسنداه ومطعماه وكاسياه إلى آخره، كأن الذي يكسوك أو يطعمك قد مات. الذي يكسوك يطعمك هو الله، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. فالذي يكسوه أو يطعمه ما مات، حي لا يموت. إذن يجب الإنسان يحفظ لسانه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا يؤاخذ بظرف العين والحزن القلب، ولكن يؤاخذ بهذا وهذا، اليد واللسان. اليد تضرب الوجه، خمش الوجه، تنتف الشعر، تمزق الثياب، واللسان بهذه الكلمات. وربما جاء بكلام أيضا لا يليق بحق الله كأنه يعاتب ربه. والصبر ثلاثة أنواع: صبر عن معصية الله، وصبر على طاعة الله، وصبر على المصائب المؤلمة، وهي المقصود في هذا الباب. فالصبر على طاعة الله هو التلذذ بطاعة الله وتحمل المشاق في سبيل الله. إذا كنت مؤمن حق تجد لذة بالطاعة من غير ملل ولا سآمة، مثل الصيام في الحر، الصلاة في الليالي الباردة، ما يحصل لك من المشاق في الحج أو في الجهاد ونحو ذلك. كل هذه مشاق تحتاج إلى صبر وتحمل. فإذا كنت مؤمن حق تتحمل وتتلذذ في ذلك، تجد لذة، ما يصير عندك سآمة وكراهية لهذا العمل، تود أن رمضان ينسلخ حتى تسلم من الصوم من شدة ما يحصل لك من الظمأ أو الجوع ونحو ذلك. صبر على طاعة الله وصبر عن المعاصي. النفس أمارة بالسوء، والشيطان والهوى والنفس الأمارة بالسوء، كل ما عدا إذا غلبوك أهلكوك، فإن غلبتهم نجوت. إذا نازعتك نفسك عند ارتكاب معصية، شهوات محرمة، وجاء الشيطان يحثك والهوى يرغبك، إن كنت مؤمن الحق صمدت وكبحتهم كلهم، غلبتهم بعون الله، تغلب لساء هواك ونفسك الأمارة بالسوء وشيطانك. هذا هو الصبر عن المعاصي. وأما الصبر على الأقدار المؤلمة تقدمنا، نسأل الله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. حسن الله عليكم. سائل يقول: قل قول الله عز وجل للمنافقين الذين استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قل فكيف نأمن على أنفسنا؟ نأمن على أنفسنا بالثبات وحفظ اللسان من أن نتكلم بما لا يجوز لنا أن نتكلم فيه، فلا نعترض على شيء من شرع الله، ولا نمقت أو نبغض أحدا من عباد الله المؤمنين من أجل دينهم أو نسخر بهم